بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم فلا تطع المكذبين لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون.